أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في تتمة الاستفسار لهذا الباب من جهة كيفية نسبة النفس إلى البدن، والإشارة إلى الموت الطبيعي وأجله، والفرق بينه وبين الأجل الاخترامي. في البحث السابق وقفنا عند مفردات عنوان هذا الفصل. قلنا بأن المصنف يحاول في هذا الفصل أن يبين عدة أمور. الأمر الأول أن يبطل التناسخ من هذا البيان، وذلك من خلال كيفية ارتباط النفس بالبدن، فإنه بعد أن تتضح هذه العلاقة بين النفس وبين البدن سوف يتضح لنا بطلان التناسخ، هذا أولا. وكذلك سوف يتضح لنا الموت الطبيعي على هذا الفهم وعلى هذا الاتجاه. ما هو أنه ما هو الموت الطبيعي؟ وثالثا، هذا ثانيا، وثالثا يتضح لنا ما هو الأجل الطبيعي لكل إنسان، ورابعا عند ذلك يتضح الفرق بين الأجل الطبيعي لكل إنسان والأجل الاخترامي لكل إنسان. هذه الأمور أوضحناها في البحث السابق. أما فيما يتعلق بإبطال التناسخ من خلال بيان كيفية العلاقة الموجودة بين النفس والبدن، لكي تتضح هذه القضية، يعني بطلان التناسخ على أساس العلاقة القائمة بين النفس والبدن، نذكر عدة أمور نأخذها كأصول موضوعة من أبحاث المجلد الثامن من الأسفار. المقدمة الأولى أن الإنسان سنخ حقيقة له بعدان، بعد مادي وبعد مجرد عن المادة، وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. قلنا لعل بعض الآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، من قبيل هذه الآية المباركة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هنا لا إشكال ولا شبه أنه أمر مادي وأمور مادية، إلا أن هذه اللغة عندما تتبدل أو لحن الآية يتبدل يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر. خب إذا كان ذلك أيضا مادي، خب لا معنى لأن يكون خلقا آخر. نعم، إذا كان ما وراء المادة عند ذلك يكون خلقا آخر. استهار من الآية المباركة، قد يقبل وقد لا يقبل. المهم أن الإنسان سنخ حقيقة، هذه الحقيقة فيها بعدان، بعد مادي وبعد مجرد عن المادة. ولعل واحدة من أهم أدلة إثبات البعد غير المادي في الإنسان هو مسألة العلم، فإن الإنسان يحصل له العلم، والعلم أمر مجرد ولا يمكن أن يحصل إلا لأمر ماذا؟ لأمر مجرد، لأن العلم حضور شيء لشيء، فإذا كان الحاضر مجردا بعد لا يمكن أن يكون الحاضر عنده ماذا؟ حاضر عنده يكون ماديا، وهذا تقدم في البداية وفي نهاية الحكمة، وإن شاء الله بحثه التفصيلي موكول إلى مباحث العلم. مع الاعتذار مولانا ما بدأت يصفح هذا شوية. المقدمة الثانية أن هذا الإنسان الذي هو حقيقة واحدة وله بعدان، أي بعد فيه هو الأصيل؟ أي بعد فيه هو الأصيل والبعد الثاني هو التابع؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يمكن أن يكون كلا البعدين أصيل. لماذا؟ باعتبار أنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأن المفروض أن هذا الإنسان حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة. وهنا يطرح هذا التساؤل بعد أن قلنا أن له بعدين، أي بعد هو الأصيل، البدن أو النفس؟ هنا أيضا من خلال الأبحاث في علم النفس يتضح لنا بأن الأصيل هو النفس وأن البدن تابع للنفس لا العكس. ولعل الآيات القرآنية أيضا نحو يمكن أن يستظهر منها هذا المعنى. مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قرأنا في محله التوفي هو أخذ الشيء بتمامه، وفاه دينه أو استوفى منه دينه، يعني أخذ دينه ماذا؟ بكماله وتمامه. والآية المباركة هنا تقول لنا ماذا؟ قل يتوفاكم، يعني يأخذكم ماذا؟ بتمامكم وكمالكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مع أنه من الواضح في هذا التوفي يوجد بدن أو لا يوجد بدن؟ لا يوجد، لأن البدن يبقى هنا والتوفي لا يكون إلا للنفس، وهذا معناه أن حقيقة الإنسان، أصل الإنسان إنما هو ماذا؟ بروحه بنفسه، وإلا لو كانت حقيقته وأصله وواقعيته ببدنه، وهذا بدنه أمامنا لم يتغير ولم يؤخذ منه أي شيء ولم ينقص منه أي شيء. إذن عندما قالت الآية المباركة قل يتوفاكم ملك الموت، والمأخوذ هو الروح والنفس دون البدن، يتضح لنا أن حقيقة الإنسان، أن أصل الإنسان إنما يكمن أين؟ في نفسه وروحه، والبدن ليس إلا ماذا؟ ليس إلا تابع لهذه الحقيقة، لهذا الأصل. هذه هم المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي أيضا تحقيقها موكول إلى محله أن هذه النفس عندما تبدأ حركتها الرجوعية، عندما تبدأ معادها الفلسفي لا معادها الكلامي، كما يتذكر الإخوة قلنا المعاد الفلسفي يبدأ عند الإنسان وهو في هذه النشأة، لأنه المعاد الفلسفي يبدأ من أول خطوة في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. عندما يبدأ حركته المعادية بالمعنى الفلسفي، يعني في قوس الصعود، فإنه يترقى من درجة وجودية إلى درجة وجودية أخرى، إلى أن يصل إلى درجة يستغني فيها عن البدن. التفت جيدا، نحن يوجد عندنا تعبيران، تعبير لا يوجد معه البدن وتعبير يستغني عن البدن، وهذان ليسا بالضرورة بمعنى واحد. في عالم البرزخ يستغني عن البدن ولا يوجد ماذا معه البدن، كلاهما متحقق، لا البدن معه ولا هو محتاج ماذا إلى البدن. ولكن في النشأة الأخرى ليس بالضرورة عندما نقول هو مستغن عن البدن يعني لا يوجد معه ماذا، لا يوجد معه بدن، لا، يكون البدن موجودا معه ولكن تابع محض للإنسان، بخلافه وهو في الدنيا فإنه توجد بين النفس والبدن، وإن كان البدن تابعا الذي يحركه من هو النفس، ولكنه توجد حركة متعاكسة بين النفس والبدن. قد تريد النفس من البدن شيء ولكن البدن ماذا لا يستجيب له، لا يستجيب، ولكنه في النشأة الأخرى ليس ماذا، لماذا لا يستجيب؟ باعتبار توجد قوى أخرى، توجد قوى أخرى في النفس مزاحمة لإرادة النفس، يعني العاقلة تريد شيء ولكن الشهوية ماذا تصادمها فلا تفعل النفس. هذا مو معنى أن البدن ده تقاوم النفس، لا، هذه قوى من قوى النفس ده تقاوم ماذا، قوة أخرى من قوى النفس. هذا التزاحم بعد في النشأة الأخرى ماذا غير موجود، كل ما تريده النفس فهو متحقق ماذا من قبل البدن. إذن عندما نقول بأنه النفس في حركتها التكاملية والوجودية تنتهي إلى نشأة لا تحتاج فيها إلى البدن، تستغني عن البدن، هذا مو معناه أنه لا يوجد معها ماذا؟ لا يوجد معها بدن، لا، قد يكون البدن موجودا وقد لا يكون ماذا؟ موجودا. ما أدري واضح القضية؟ طب جيد، هاي من المقدمة الثالثة. إذا قبلنا أن الإنسان له بعدان، مجرد ومادي، وقبلنا أن البعد المجرد هو الأصيل، وقبلنا أن هذا البعد المجرد في حركة ماذا؟ استكمالية، إلى أن تصل إلى درجة تستغني عن البدن. إذن الآن نأتي لنفسر الموت، ما هو الموت؟ الجواب، هل الموت بناء على هذه المقدمات انتقال من بدن عنصري إلى بدن عنصري آخر، أو أن الموت انتقال من نشأة كانت فيها حاجة إلى البدن إلى نشأة لا حاجة فيها إلى البدن؟ إذن التناسق بعد معقول أو باطل؟ لأن التناسق ماذا كان؟ انتقال النفس من بدن عنصري إلى بدن ماذا؟ عنصري آخر، مع أنه اتضح لنا أنه الموت بناء على هذه المقدمات الثلاث ليس انتقال من بدن عنصري إلى بدن عنصري آخر، بل انتقال من نشأة تحتاج النفس فيها إلى البدن وإن كانت مدبرة للبدن إلى نشأة ماذا؟ لا تحتاج فيها إلى البدن. وهذا فيما يرتبط بأصل البحث، التفت جيدا. وبناء على ذلك يكون ما هو الموت الطبيعي؟ التفت جيدا. يقول على هذا الذي فسرنا لكم اتضح لكم أن الموت الطبيعي يعني أن النفس تدبر هذا البدن إلى المقدار الذي تحتاج فيه إلى تدبير البدن، فإذا قويت النفس واشتد وجودها وتوجهت بذاتها وفطرتها إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى، عند ذلك يقل ارتباطها ماذا؟ بهذه النشأة، فلا تعتني بتدبير البدن، عند ذلك يبدأ البدن ماذا؟ من قوة إلى ضعف، ومن ضعف إلى ضعف أضعف، إلى أن ماذا؟ يذبل فيموت. إذن ما هو الموت بحسب هذا البيان؟ الموت ليس حقيقة هذا الانقطاع والمفارقة أن البدن خرب فاضطرت النفس لمفارقة ماذا؟ هذا البدن. لا، أن النفس قل توجهها إلى البدن فخرب ماذا؟ فخرب البدن. كم فرق بين أن ربان السفينة يريد أن يبقى مدبرا للسفينة، ولكن السفينة تكسرها الأمواج فلا يستطيع أن يبقى ماذا؟ يدبرها، فيترك بعد خراب ماذا؟ السفينة، يترك السفينة وهو مضطر للترك، وإلا لو كانت سليمة لبقي ماذا؟ لبقي فيها. وبين أن السفينة ستخرب، لماذا؟ لأن ربانها تركها، وإلا لو لم يتركها لكانت ماذا؟ لكانت سليمتان. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن الموت بناء على هذا الاتجاه ليس هو بسبب خراب البدن فتترك النفس البدن، بل هذا الانقطاع بسبب ترك النفس للبدن فيخرب ماذا؟ فيخرب البدن. واضح هذا المعنى؟ على هذا الأساس عندما نقول أن الموت ضروري ماذا معناه يكون؟ يعني أن الله خلق هذه النشأة بنحو كل موجود من الموجودات يصل إلى أجل معين فماذا؟ فيترك البدن، مو أنه يخرب البدن فالنفس بعد تبقى ماذا؟ فإذا استطعنا على سبيل المثال أن نحفظ هذا البدن إلى ما لا نهاية له فالنفس تكون ماذا؟ مدبرة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن النفس بطبيعتها بحسب ترقياتها الوجودية في ظرف سوف تترك ماذا؟ سوف تترك هذا البدن، لأنه اشتد وجودها بنحو لا تحتاج إلى هذا البدن. بل الجواب بأن الإنسان في حركة جوهرية دائمة قسرية لا اختيارية. نعم، اختياريتها في أن يكون بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، وإلا أصل الحركة قسرية، يعني لا مناص للإنسان أن يقول أنا أريد أن أقف هنا ولا أتكامل، أبدا هذا غير ممكن. أساسا الإنسان في هذه النشأة في حركة مستمرة، يعني أصل الحركة ماذا؟ ضرورية. نعم، اتجاه الحركة ماذا؟ اختياريون، إما شاكرا وإما كفورا. أما يأتي إنسان ويقول أنا أريد أن أقف، مو الوقوف، يعني الوقوف المكاني، ها الوقوف ماذا؟ الوقوف الوجودي الفلسفي، أحسنتم، يعني لا أخرج من القوة إلى الفعل، هذا ممكن أو ممتنع؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا النظام سنخ نظام، ها، من قبيل أن الجنين يريد أن يقول أنا عندما وصلت إلى الشهر الرابع بعد لا أريد أن أنمو، يقول له مو اختياري لك هذا. لو فرضنا أن الجنين يفهم يقول أنا أريد أن أقف عند الشهر الرابع بعد لا أريد أن أنمو، يقولون باختيارك أو ليس باختياري؟ لا، ليس باختياري. يريد أن يقول لا أريد أن أبلغ السن 15 حتى أصير مكلفا، يقولون لا. هذه كلها أمور ماذا؟ أمور ضرورية خارج عن اختيار الإنسان. نعم، الأمر الاختياري ما هو؟ أن هذا بأي اتجاه تجعله، تجعله باتجاه القرب الإلهي لو باتجاه ماذا؟ لو باتجاه البعد عن الله سبحانه وتعالى، تجعله في درجات الجنة أو في دركات ماذا؟ في دركات الجحيم. وبهذا يتضح الجواب عن تساؤلين، وهو أنه إذا قلتم بأن الإنسان في حركة وجودية تكاملية، خب لماذا نجد أن البعض يذهب إلى نار جهنم؟ نقول هنا أيضا اتضح الجواب، نحن عندما نقول حركة وجودية مو مرادنا المعنى الكلامي، مرادنا المعنى ماذا؟ المعنى الفلسفي. ونحن ذكرنا أساسا سواء كان في البعد عن الله أو في القرب إلى الله كلاهما يوجد فيه تكامل، ولكن إما تكامل، إذا أردنا أن نستعير اصطلاحات العرفاء، إما تكامل في مظهرية اسم الجميل والرؤوف والرحيم، وإما تكامل في مظهرية ماذا؟ اسم الجبار المنتقم المعاقب ونحو ذلك. وإلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولكن الكلام أين تلاقيه؟ إذن يا أيها الإنسان إنك كادح هذا ضروري، وملاقيه هذا أيضا ماذا؟ ضروري، وأنكم إليه ترجعون هذا ضروري، ولكن أين ترجع إليه؟ ترجع هنا أو ترجع ماذا؟ أو ترجع هناك، هذا بعد باختيارك، إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجدين، هذا النجد وذاك النجد. إذن موضع الاختيار أيضا بهذا البيان اتضح، وهو أن الإنسان ليس في اختياره أن يكمل أو لا يكمل، لا لا لا، هو في طريقه ماذا؟ إلى التكامل، ولكن هذا التكامل في أي صراط يضعه؟ في صراط البعد عن الله أو في صراط القرب ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا البيان صدر المتألهين حقق عدة أمور. أولا بين لنا بطلان التناسخ بهذا البيان الذي أشرنا إليه. ثانيا بين لنا معنى الموت الطبيعي. الموت الطبيعي ما هو؟ هو أن النفس بلغت من الرقي والكمال الوجودي بالإصطلاح الفلسفي لا الكلامي، بلغت درجة من الرقي الوجودي بنحو لا تحتاج ماذا؟ إلى البدن، هذا هو الموت الطبيعي، فتترك ماذا؟ فتترك البدن. وثالثا اتضح لنا أن للإنسان نحوا من المعاد يوجد فيه بدن أو لا يوجد؟ لا لا يوجد، وهذا هو المعاد الروحاني الذي تقدم الكلام عنه مفصلا، وسيأتي إن شاء الله بحثه التفصيلي في الأبحاث اللاحقة. وذكرنا مرارا ليس معنى المعاد الروحاني أن البدن غير موجود، لا، معنى المعاد الروحاني أنه لا حاجة إلى البدن في ذلك المعاد وإن كان ماذا؟ موجودا. وضربنا هذا المثال مرارا، قلنا جنابك الآن تسمع وترى، ولكن السمع والرؤية هذا هو الإدراك، لو وسيلة الإدراك، هذه وسيلة الإدراك، من المدرك؟ النفس. في مرتبة الإدراك توجد بدن أو لا يوجد بدن؟ في مرتبة الإدراك، لا في مرتبة وسيلة الإدراك، في مرتبة الإدراك لا يوجد بدن، ولكن هذا معناه لا يوجد عندك بدن أو لا حاجة إلى البدن في تلك المرتبة. فرق. إذن نحن عندما ندعي معاد روحاني مو نريد أن نقول أنه لا يوجد بدن، وإنما نريد أن نقول في تلك المرتبة من المعاد توجد حاجة إلى البدن أو البدن غير موجود في تلك المرتبة، لا حاجة إلى البدن فالبدن غير موجود. كما في المعراج ماذا؟ في المعراج الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، مو رسول الله لم يكن له بدن، لا، كان عروجه مع البدن، ولكن عندما أراد أن يعرج إلى مقام قاب قوسين هذه المرتبة أيضا يحتاج فيها إلى البدن أو لا حاجة فيها إلى البدن؟ لا حاجة فيها إلى البدن، بل لا يعقل أن يكون البدن في هذه المرتبة. خلنا نطبق هذه العبارات وشوف جدا نطبق منها. صفحة 47 من الجزء التاسع قال: اعلم أن النفس حاملة للبدن، وهذا مقتضى الأصلين الأول والثاني، أن الإنسان مركب من نفس وبدن، وأن النفس أصيلة والبدن ماذا؟ تابعة. وعلى هذا الأساس فأيهما حامل للآخر؟ الجواب أن النفس تكون حاملة ومدبرة للبدن، لا أن البدن يكون حاملا ومدبرا ماذا؟ للنفس. اعلم أن النفس حاملة للبدن، لا البدن حامل للنفس كما ظنه أكثر الخلق، حيث قرع أسماعهم أكثر الخلق من أنه، لا من أنها، لأن الضمير يعود على البدن مو على النفس، من أنه أي البدن زبدة العناصر وصفوة الطبائع. هؤلاء ظنوا أن البدن حامل للنفس، لماذا؟ لأن البدن عندهم زبدة العناصر وصفوة ماذا؟ الطبائع، العناصر الأربعة والطبائع المختلفة. هذه الطبائع المختلفة والعناصر المعروفة زبدتها هو ماذا؟ بدن الإنسان. حيث أن البدن زبدة العناصر وصفوة الطبائع ظنوا أنه حامل ماذا؟ حامل للنفس، مع أنه ليس كذلك. وظنوا أيضا أكثر الخلق أن النفس يحصل، أن النفس تحصل من الجسم، وأن النفس تقوى بقوة الغذاء وتضعف ماذا؟ بضعف الغذاء، مع أن الأمر ليس كذلك. وليس كما توهموه، إنما النفس تحصل الجسم وتكونه وهي الذاهبة به إلى الجهات المختلفة. قاعدة اللطيفة هذه التفتوا جيدا، أولئك الذين يتصورون أن قضية التصرف التكويني هذا بحث، أنه هل هو ثابت للأنبياء أو ليس ثابت، هل هو ثابت للأئمة أو ليس ثابت، هل هو ثابت لأولياء الله أو ليس بثابت. الآن سيتضح لك بأنه مسألة التصرف التكويني موجودة لكل موجود ذي شعور. نعم، درجة ودائرة التصرف ماذا؟ تختلف سعة وضيقان. وإلا هذا بدن لو يزيد ببدن، أمر وجودي تكويني لو أمر اعتباري، أنت تأمره بأن يرفع نفسه من الأرض نصف متر، اللي أنا وأنت نستطيع ماذا؟ أن نقفز لنصف متر، ولكن تجد البعض مولانا يقفز ماذا؟ ها؟ ثلاثة أمتار مولانا، وهذا القفز ثلاثة أمتار وأمر تكويني دي يتصرف به لو ما دي يتصرف؟ دي يتصرف بهذا البدن؟ من المتصرف؟ الله متصرف ويقذف بهذا الجسم ثلاثة أمتار بدعاء الإنسان، لو نفس الإنسان بإذن الله، أي منهم؟ نفس الإنسان هي التي تتصرف، تقذف هذا البدن ثلاثة أمتار، مترين، عشرة أمتار بحسب قدرتها. ولكنه من المتصرف؟ النفس متصرفة، ولكن بإقدار من الله، بإذن تكويني من الله. فالتصرف التكويني موجود، نعم هذا التصرف التكويني دائرته قد تختلف سعة وضيقا. دائرة التصرف التكويني في حياتك محدودة، بدنك والأشياء المحيطة بك التي تمارسها. سيأتي موجود آخر وجوده النفساني أقوى بمراتب، يستطيع أن يتصرف فيما هو خارج ماذا؟ دائرة البدن. لذا اقرأوا هذه العبارة للحكيم ابن سينا اللي ينقلها الحكيم السبزواري في الحاجة، يقول: ونعم ما قال الشيخ الرئيس أن الناس لكون الحس عليهم غالبا إذا رأوا أن المغناطيس يجذب مثقالا من الحديد صاروا يتعجبون من هذا التصرف التكويني، وطفقوا يستغربونه، ولم يتعجبوا من جذب نفوسهم أبدانهم الطبيعية إلى الميمنة أو الميسرة. وهي النفس أيضا تتصرف، مو تصرفا مكاني، هي ليست حالة في الجسم، هي خارجة ماذا؟ خارجة عن الجسم. والصعود إلى فوق، الهبوط إلى أسفل، فقد يسكن وقد يتحرك وقد يعدو وقد يصرع وقد يلحقه أوضاع أخر، بحيث أنه مسخر تحت قدرة النفس كالكرة تحت الصولجان والأوراق والأغصان تحت ماذا؟ تحت الريح. بلي لا، مو قريب من هذا الكلام، باعتبار أن النفس صحيح تبدأ مادية، ولكن هذا الأمر المادي يتصرف في أمر مادي أضعف منه وهو البدن. نحن لا نريد أن نقول بأن النفس هي البدن، لا نريد أن نقول أن النفس هي الجسم، لا، نريد أن نقول أن النفس تبدأ جسماني وهي غير البدن، لأن البدن مادة والنفس صورة، ولكن الصورة على قسمين: صورة مجردة وصورة مادية. النفس تبدأ بصورة مادية وبالحركة الجوهرية تكون صورة مجردة. قال: وهي معه، يعني النفس لها معية مع ماذا؟ مع البدن، ومع قوى البدن وأعضاء البدن تدبره. هسه هذه المعية أي نحو من أنحاء المعية؟ وتوجد أربع نظريات في المقام موكول إلى المجلد الثامن، بأنه أساسا معيتها بنحو المعية القيومية، أو داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة، أو النفس في وحدتها كل القوى. هذه نظريات متعددة في بيان هاي المعية، يعني نحن عندما نقول أن النفس مع البدن هذا أي نحو من أنحاء المعية، وهي أي النفس مع البدن ومع قواه وأعضاه، تدبره حيثما أرادت وتذهب به حيثما شاءت من هبوط إلى أسفل أو صعود إلى فوق، بحيث يمكنها النفس مع كثافة البدن وثقله طبعا وانجذابه إلى مركز الأرض، فمتى أرادت صعوده تصير صاعدا يعني البدن يصير صاعدا ويتبدل، هذه القرينة مالته، ويتبدل ثقل البدن ماذا؟ خفتان. وإذا أرادت هبوط البدن يهبط البدن ويتبدل خفته ماذا؟ ثقلان. هنا دفع دخل مقدر. طب ماذا تقول في هذا الطلوع إلى السماء؟ عندما يقول سماء هنا، السماء في اصطلاح هؤلاء وكذلك في اصطلاح القرآن ينقسم إلى قسمين: سماء مادية وهي السماء الدنيا اللي هي زينة الكواكب، زيناها بزينة الكواكب، وسماء ماذا؟ وسماء معنوية، سماء مرتبطة بعالم التجرد لا بعالم ماذا؟ بعالم المادة. بعبارة أخرى، هذه السماء المادية بلغة أهل العرفان مظهر للسماء ماذا؟ للسماء المجردة المعنوية. وعندما تقول الآيات وأوحى في كل سماء أمرها أو لا تفتح لهم أبواب السماء، وهذه أبواب التي لا تفتح للكافرين، من الواضح أنها ليست الأبواب السماء المادية، وإلا هي في متناول الكافرين أكثر من متناول ماذا؟ من متناول المؤمنين والمسلمين. إذن تلك التي أوحى في كل سماء أمرها، أو في كل سماء الملائكة كذا، أو في ليلة المعراج في السماء الأولى كذا، في السماء الثانية كذا، في السماء الثالثة كذا، هذه ليست السماوات المادية، وإنما السماوات ماذا؟ التي هي مرتبطة بعالم الأمر والمعنى المجردة. خب على هذا الأساس عندما نقول طلوع وصعود وعروج إلى عالم السماء، أي سماء؟ إن كانت السماء سماء مادية فالعروج يكون ماذا؟ ها؟ بهذا الجسم الكثيف. أما إذا كانت السماء سماء مجردة معنوية غير مادية، فلا معنى لأن يكون الطلوع إليها طلوعا ماذا؟ طلوعا ماديا. إذن عندما نقول رسول الله طوى كل السماوات المادية والمعنوية، الجواب بجسمه وبروحه أو بروحه فقط؟ الجواب ما كان فيه جسم فبجسمه وروحه، أما ما لم يكن فيه جسم أساسا سالبة في انتفاء الموضوع. هذا مو معنى أن رسول الله لا جسم له، لا يوجد معه جسم، ولكن في ذلك الطلوع كان في تلك المرتبة جسم أو لم يكن؟ لم يكن. قال وأما الطلوع إلى عالم السماء وجنة الأرواح والسعداء والمنزل الأعلى فلا يمكنها أن ترقى إلى هناك، يعني النفس، فلا يمكن للنفس أن ترقى إلى هناك عالم السماء وجنة الأرواح بهذه الجثة الكثيفة. التفت جيدا، مو باعتبار السالبة بانتفاء المحمول، باعتبار السالبة بانتفاء الموضوع. لا يمكنها، مو أن للبدن يمكنه أن يذهب إلى هناك ولكن يمنعه مانع، لا مو هكذا، وإنما البدن له وجود وحضور أو ليس له وجود وحضور. هذا من قبيل أن الثلاثة موجودة في الأربعة لو مو موجودة، لا، لأن مرتبة الثلاثة هنا بعد لا معنى أن تكون في مرتبة الأربعة، وإلا لو صارت في مرتبة الأربعة فهي ثلاثة أو أربعة، فلا تكون إلا أربعة بعد، لا يمكن أن تكون ثلاثة إذا صعدت إلى الأربعة. يقول فلا يمكن للنفس أن ترقى إلى هناك بهذه الجثة الكثيفة، بل إذا صعدت وطلعت تكون ماذا؟ ببدن نوري من جنس تلك الدار إذا تخلصت من هذه البنية مظلمة، يعني واقعا إذا استطاع الإنسان أن يتخلص ماذا من نشأة المادة وشواغل عالم المادة، عند ذلك يستطيع ببدنه المثالي النوري يرقى إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المثال المنفصل. كما أن الطلوع إلى جنة المقربين، التفت جيدا، بعد جنة المثال لا يوجد فيها بدن مادي عنصري، أما جنة المقربين بعد لا يوجد فيه لا بدن مادي ولا بدن ماذا؟ ولا بدن مثالي، لأنه عالم المعنى الصرف والماحظ. كما أن الطلوع إلى جنة المقربين وصقع الكاملين، الكاملين من ماذا؟ من الصور المفارقة، بيان الكاملين، من الصور المفارقة العقلية والمثل الإفلاطونية النورية، بعد الطلوع إلى ذلك لا يتيسر للنفس إلا إذا انفصلت مو عن عالم الأجرام والأبعاد، بل عن عالم الأشباح ماذا؟ والأمثال معا. وهذا بعد دون الحصول عليه لكل أحد، لا يمكن إلا للأوحدي أن يصل إلى تلك المقامات، إلا إذا انفصلت عن علوق الأبعاد والأجرام هذا البدن المادي، وانقطعت عن الأمثال والأشباح هذا في البدن ماذا؟ النوري المجرد، وتجردت عن الكونين. أي كون ماذا؟ ها، كون عالم المادة وكون عالم المثال الفلسفي، مو المثال ماذا؟ الكلامي. لا، رفضت عالم المادة ورفضت عالم ماذا؟ ورفضت عالم المثال بمراتبه من البرزخ وماذا؟ والآخرة. لذا هاي العبارة تجدونها في كلمات أهل المعرفة بأن أهل الدنيا ها تركوا الآخرة لأجل الدنيا، وأهل الآخرة تركوا الدنيا لأجل الآخرة، وأهل الله ماذا فعلوا؟ تركوا الدنيا والآخرة لأهلهما، لا يريدون لا دنيا ولا ماذا ولا آخرة. ماذا يريدون؟ ها، يريدون صاحب هذين العالمين، يريدون الله سبحانه وتعالى. لذا تجد القرآن الكريم في جملة من الآيات يعبر مرة يقول أجر الآخرة أبقى إلى آخره، إلى أن يصل يقول والله خير وأبقى. أنت مرة تبحث عن أجر الآخرة فهو خير ماذا وأبقى، ومرة تبحث ماذا؟ مو عن الأجر، تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الله، فالله خير وأبقى. على أي الأحوال، ورفضت العالمين، يعني عالم المادة وعالم المثال بمراتبه من البرزخ والجنة والنار، كلها هذه مرفوضة. فبناء على هذا المعنى أريد أشوف بأنه أي نظرية تستطيع أن تثبت هذا المعنى من نظرية حق الطاعة. على إله، والغرض من هذا الكلام أريد أشوف شكر المنعم يقدر يوصل لهنا، الكلمات الباقية دفع الضرر المحتمل يقدر يوصل لهنا، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه واقعا كان يعبد الله، يقول هو أهل للعبادة لأنك أهل للعبادة، هذه حق الطاعة مالته. منين كان مطلعها؟ من دفع الضرر المحتمل مطلعها، من شكر المنعم مطلعها، لو مطلعها لأنه الله، يعني شنو؟ يعني جامع لكل الكمالات الوجودية. على إله، والغرض من هذا الكلام أن النفس لترقيها إلى هذه المعارج، يعني أن الله جعل في وجودها أنها تترقى ماذا؟ تترقى من شديد إلى أشد، من درجة إلى أرقى منها، وهذه المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها فيما سبق. في المقدمة الثالثة قلنا أن الله جعل في فطرة وفي جبلة هذا الموجود أنه ماذا؟ هو صاعد في درجات الوجود، هسه إما هنا وإما هنا، الوجود الفلسفي للوجود الكمالي. والغرض من هذا الكلام أن النفس ترقيها إلى هذه المعارج أجل من أن تتبع البدن في وجودها. لا يمكن أن تكون النفس تابعة للبدن، بل البدن ماذا؟ تابع للنفس. بل البدن، التفت للعبارة جد دقيقة هذه، بل البدن من توابع وجود النفس في بعض المراتب السفلية يم للنفس، مو في كل المراتب، لأنه في كثير من مراتبها بعد يوجد بدن أو لا يوجد، حتى يكون تابع أو غير تابع سالب بانتفاء الموضوع. وهذا هو المعاد الروحاني، يعني أن النفس بحسب ترقياتها تصل إلى مقام في تلك المرتبة يوجد بدن أو لا يوجد بدن؟ لا يوجد بدن ولا حاجة إلى البدن. فبعد عندما نقول ليست بتابعة، مو باعتبار السالبة بانتفاء المحمول، بل باعتبار السالبة بانتفاء الموضوع. لذا عبارة بل البدن من توابع وجود النفس في بعض المراتب السفلية للنفس، وإلا في المراتب العالية اللي هو المعاد الروحاني بعد يوجد بدن حتى نسأل تابع أو ليس بتابع أو لا يوجد؟ لا يوجد. وبهذا الأصل ينفسخ مذهب التناسخ. لماذا؟ لأن التناسخ انتقال نفس من بدن عنصري إلى بدن عنصري آخر. وبهذا البيان اتضح أن النفس بعد المفارقة ما تنتقل من بدن إلى آخر، بل تنتقل من نشأة إلى أخرى. وبهذا الأصل ينفسخ مذهب التناسخ. وينفسخ أيضا ماذا؟ ومذهب من يرى أن منشأ انقطاع النفس عن هذا البدن بالموت الطبيعي، يعني الأجل المحدد للإنسان، بطلان هذه النظرية يتضح هو انتهاء قوة البدن ونفاد حرارة البدن الغريزية وكلال آلات البدن ضعفه وتعطل نظام البدن وتزلزل أركان البدن كما ظنه الجمهور من الأطباء والطبيعيين. ظنوا أن الموت إنما يحصل، يعني أن النفس إنما تترك البدن لأن البدن ماذا صار؟ صار ضعيفا، ذبل، بعد لا يمكنه أن يحمل هذه النفس. أن انقطاعها من البدن لاختلال البنية وفساد المزاج، بل الحق لعد ما هو؟ بل الحق أن النفس تنفصل عن البدن بسبب استقلالها في الوجود على التدريج. هذه النفس بحركتها التكاملية في مرحلة من مراحلها تحتاج هذه الأداة، فلهذا ماذا تفعل بها؟ تهتم بها وتدبرها وتغذيها إلى أن استوت على سوقها، وصلت إلى درجة بعد تحتاج إلى هذه الآلة أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. فتبدأ بترك التوجه إلى هذا البدن، فيبدأ عليه ماذا؟ الضعف والذبول ثم الموت. يقول بل الحق إن النفس تنفصل عن البدن بسبب استقلال النفس في الوجود على التدريج، وتنقطع شيئا فشيئا من هذه النشأة الطبيعية إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة ثانية. فالموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. لماذا يذبل البدن؟ بسبب ترك النفس ماذا؟ له. لما مر من إثبات الحركة الذاتية للوجود في الجواهر المتعلقة بالمواد الهيولانية. التفت جيدا، الحركة الذاتية والجوهرية مو موجودة في جميع الموجودات، بل موجودة في الموجودات التي لها تعلق ماذا؟ بالمادة. يعني العقول المجردة أيضا لها حركة جوهرية؟ الجواب كلا، لأنه لا علاقة لها بالمادة. يقول لما مر من إثبات الحركة الذاتية للوجود في الجواهر المتعلقة بالمواد الهيولانية، فالنفس تتحول في ذاتها من طور إلى طور، وتشتد في تجوهرها من ضعف إلى قوة. وكلما قويت النفس وقلت إفاضة القوة من النفس على البدن لانصراف النفس عن البدن إلى ماذا؟ إلى جانب آخر. ضعف البدن وقواه، ونقص وذبل البدن ذبولا طبيعيا، حتى إذا بلغت النفس غايتها في الجوهر يعني في الكمال ومبلغها من الاستقلال، ينقطع تعلق النفس عن البدن بالكلية، وتدبير النفس إياه أي البدن، وإفاضة النفس على البدن، فعرض موت البدن، وهذا هو الأجل الطبيعي دون الأجل الاحترامي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.